الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه. ووصلنا إلى الصفحة 36، وعنونتها السمع الصحيح والعقل الصريح متفقان أبدا. السمع الصحيح والعقل الصريح متفقان أبدا. زدت على هذا أثرا ليس موجود في الكتاب، قلت قال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام، هو من الكتب المهمة في أصول الفقه لأنه سائر فيها على منهج الدليل، فقال بعض السلف، قال بعض السلف الصالح: ترى الرجل لبيبا داهيا فطنا ولا عقل له، فالعقل من أطاع الله عز وجل. هذا صفحة 7 في الجزء الأول من كتاب الإحكام في أصول الأحكام. قال بعض السلف الصالح: ترى الرجل لبيبا داهيا فطنا، ذكي وقولوا عليه عبقري، قال ولا عقل له، فالعاقل من أطاع الله عز وجل. هذا هو العقل الشرعي، طاعة الله وطاعة الرسول غالب وجل. الذين اقتدوا وآمنوا بالرسل كانوا يقولون عليهم بادي الرأي، كما في سورة هود عندما اعترض قوم نوح، عندما اعترض قوم نوح على نبيهم أنه ما آمن معه إلا الفقراء وكذا وكذا وكذا. وطبعا حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم من السير بالإجماع أن أبا جهل، سماه رسول الله أبا جهل، وكان اسمه أبا الحكم، وكانوا يحتكمون إليه، وفي عرف الناس كان رجلا فطنا داهيا عبقريا ذكيا كذا كذا، فسماه رسول الله أبا جهل. فانظر، فكلام ابن حزم من كلام السلف في غاية الأهمية. هؤلاء الضعفاء الذين كانت فطرتهم سليمة وليس عندهم العبقرية والذكاء الشديد، هم الذين آمنوا والذين لهم عقول وكانوا يحكمون بين الناس ويقضون في حوائجهم وقضائهم، هم الذين كفروا بالرسول. فالقضية هنا مهمة للغاية. العاقل من أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم مهما كان. يعني تجد، وهذه أمور بينة، يعني تجد هؤلاء الكفرة عندهم من الذكاء، ويعني تجد، يعني قد تقول جل الأمور المتطورة في كل المجالات، في كل المجالات تجدهم ليسوا مسلمين. وحاجة تحزن رب الكعبة، لأن الناس في بعد عن الله ورسوله. الأئمة الصحابة والأئمة الأربعة كلهم كانوا في غاية الذكاء والعبقرية، وكان فيهم الأطباء، وكان فيهم كذا وكذا وكذا وكذا. ولما هلكت الأمة ونقضت عرى الإسلام عروة، وشعائر الإسلام شعيرة، هلكت الأمة. يعني تجد الآن كل المسائل المتطورة في كل وفي شتى الأمور ليسوا بمسلمين. هذا الرجل إيلون ماسك أو ما اسمه كذا، يعني أغنى الناس من خلال شيء فعله، يعني بيقولوا حوالي أقل من 500 مليار أو 400 وي، ويتحكم في، يعني الناس الله سلامه والعافية يتحكم في كل كلمة تدخل على تويتر ولا الفيسبوك ولا الإكس وما شابه. مصيبة. ليس عند المسلمون، يعني لا قادرين يعملوا تويتر ولا فيسبوك ولا نت ولا بلا أزرق فوق دماغهم، ويضطر المسلمون لو عايزين يقولوا كلمة للحق ما توصلش ويمسح لك الموقع والشغل. أنا زرقاء انتوا فين؟ اين الامه؟ اين الامه؟ يعني ما فيش شاب عاقل عنده فطنه يرى ما يفعل هؤلاء الذين يهدمون عرى الاسلام عروه عروه. وسمعت من شهور انهم سيتعمدون قفل النت ووسائل التواصل في المسائل التي يستخدمها أهل الإسلام وطلبة العلم في البحث عن حديث، في البحث عن كذا. المسألة لما بلفظة تأتي أمور كثيرة تساعدك في المراجعة وفي البحث. ليس كل طالب العلم عنده مكتبة كبيرة، ما فيش الكلام ده، لا سيما مع قلة المال. فعندما تعمدوا وصرحوا بذلك، وقد يكون الله تعالى أعلم قريبا يحدث هذا ويقفل على حتى على طلبة العلم غل دفين. فلا بد أن تنشط الأمة من خلال العقل السليم بالكتاب والسنة، طاعة الله ورسوله، ومن يتق الله يجعل له فرق يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالمسألة هنا عظيمة، يعني لا نغتر بهؤلاء، فلان عمل كده وطلعوا القمر ومش عارف عملوا ايه وسووا ايه، والموبايلات اللي بيعملوها كل شوية امريكا واليونان والصين وكذا وكذا. لماذا ليس هناك عند المسلمين؟ نعم هناك بعض المسلمين يستخدمونهم في هذه الامور في فرنسا وفي الصين وفي امريكا، ويجلونهم جدا بما عندهم، ولكن هذا قليل جدا جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه. فقال قال بعض السلف الصالح: ترى الرجل لبيبا داهيا فطنا ولا عقل له، فالعاقل من أطاع الله عز وجل. قلت: يقول الإمام ابن القيم كما في الصواعق المرسلة، إن الحجج السمعية مطابقة للعقول والسمع الصحيح، لا ينفك عن العقل الصريح، بل هما أخوان نصيران وصل الله تعالى بينهما. قال: إن الحجج السمعية، كتاب والسنة والإجماع، مطابقة للعقول والسمع الصحيح، تسمع الآية والحديث والإجماع، لا ينفك عن العقل الصريح، بل هما السمع والنقل والعقل، بل هما أخوان نصيران، ينصر بعضهما وصل نصيران وصل الله بينهما، وقرن أحدهما بصاحبه. فقال تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. فذكر ما ينال به العلوم، وهي السمع والبصر والفؤاد اللي هو القلب الذي هو محل العقل. قالوا وقال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فأخبروا أنهم خرجوا عن موجب السمع والعقل. وقال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وقال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فدعاهم إلى استماعه بأسماعهم وتدبره بعقولهم. ومثله قوله تعالى: أفلم يدبروا القول. وقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فجامع سبحانه وتعالى بين السمع والعقل، وأقام بهما حجته على عباده، فلا ينفك أحدهما عن صاحبه أصلا. فالكتاب المنزل والعقل المدرك حجة الله تعالى بالإجماع. العقل مناط التكليف وعلة وسبب التكليف، المجنون لا شيء عليه. قال: فالكتاب المنزل والعقل المدرك حجة الله تعالى على خلقه، وكتابه هو الحجة العظمى، فهو الذي عرفنا ما لم يكن لعقولنا سبيل إلى استقلالها بالكتاب والسنة بإدراكه أبداً. هو الله الذي أدركنا وجعل عقولنا تعي هذا بالله سبحانه وتعالى، فليس لأحد عنه مذهب ولا إلى غيره مفزع في مجهول يعلمه ومشكل يستبينه وملتبس يوضحه، فمن ذهب عنه إليه يرجع، ومن دفع حكمه فيه فبه يحاج خصمه. الأصل الكتاب والسنة والإجماع، والعقل فتح الله به على الناس، ولكن هناك وصل ونسج بين الأمرين، إذ كان بالحقيقة هو المرشد إلى الطرق العقلية، الكتاب والسنة والإجماع. لذلك المتقدمين والمتطورين جدا من هؤلاء الذين يتتبعوا رغما عنهم هم كفار، يتتبعوا الأحاديث والآيات والقرآن وما يحدث في عالم البحار وفي كذا وفي كذا وفي كذا، وبالتدقيق العلمي يصلون إلى أمور هم في غاية العقلانية الدنيوية، ثم يجدون آية أو حديثا ينظرون يتلجمون، إما أن يفر عقلهم منهم، ومنهم من يقول أشهد أن لا إله إلا الله سبحان ربي العظيم. فالأمر بين وظاهر وواضح لكل الناس. قال: إذ كان بالحقيقة هو المرشد إلى الطرق العقلية والمعارف اليقينية التي بالعباد إليها أعظم حاجة، فمن رد من مدعي البحث والنظر حكومته ما قاله وقضى به ودفع قضيته فقد كابر وعاند، ولم يكن لأحد سبيل إلى إفهامه ولا محاجته ولا تقرير الصواب عنده، وليس لأحد أن يقول إني غير راض بحكمه بل بحكم العقل، فإنه متى رد حكمه فقد رد حكم العقل الصريح وعاند الكتاب والعقل. والذين زعموا من قصار العقل والسمع أن العقل يجب تقديمه على السمع عند تعارضهما إنما أتوا من جهلهم بحكم العقل ومقتضى السمع، فظنوا ما ليس بمعقول معقولا، وهو في الحقيقة شبهات توهم أنه عقل صحيح، وليس كذلك، وليست كذلك هذه الأمور، أو من جهلهم بالسمع، إما لنسبتهم إلى رسول الله ما لم يرده بقوله الحديث لم يثبت، وإما لعدم تفريقهم بين ما لا يدرك بالعقول وبين ما تدرك استحالته بالعقول. فهذه أمور أربعة أوجبت عليهم ظن التعارض بين السمع والعقل. محمد الغزالي من العلماء المشهورين في مصر، وله أبحاث وكتب كثيرة جدا، ومشهور على مستوى العالم يعني، فمعلوم عنه في الستينات أنه أتى إلى الأحاديث التي في البخاري ومسلم وقال: ولو في البخاري ومسلم لا أقول بها لمخالفة العقل. فخرج عليه أهل السنة في كل مكان وكتبوا فيه مقالات جديدة زجرته زجرا شديدا، هو على ما قال، هو أمره كذا هكذا، الحديث يخالف العقل، والحديث في الكتاب والسنة حديث متواتر يقينا لا شبهة ولا نقص فيه ولا ضعف البتة، ثم يرفضه من العقل بالعقل. أي عقل؟ هو عقل فاسد، هذا عقل فاسد. وبينت هذا في كتابي أدلة الأحكام بين ظاهر النص والمعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثره على الأحكام الشرعية، موجود بدي إف من سنين على الموقع، وكتبت فيه شبيه من هذا الكلام. فأتى رجل مشهور من الذين يدرسون وقبح كلامي وشتمني، وكيف تقول على هذا الرجل كذا وكذا وكذا. القضية ليس بيني وبين أي أحد شقاق ولا شجار ولا مخالفة إلا بالكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وها لا يقولون إلا بأمور فاسدة. كلما تتكلم في مسألة وغيرك مشهور عنك ومعلوم للناس، أنت مين تتكلم مع فلان وفلان وفلان؟ هي القضية أنت مين وأنت مشهور ولا مش مشهور؟ القضية بالدليل. قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. العلم معرفة الحق بدليل، هذا لا خلاف عليه. إن تكلمت بدليل وردك هذا شيطان يرد الحق. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فالقضية العقل الصحيح هو الذي صاحبه يطيع الله ورسوله، وده له تأثير شديد يا إخوة على ما يحدث للأمة، على ما في كل هذه الأزمنة والأماكن. الأمة غثاء كغثاء السيل، وهم كثير، ولكن نسأل الله السلام والعافية. هذا من جراء عدم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل. والرجوع إلى الله هو دعامة العقل الصحيح. قال: فهذه الأمور أربعة أوجبت لهم ظن التعارض بين السمع والعقل. ظن يعني عكس اليقين. كما قلت، اليقين سكون الفهم وثبات الحكم وزوال الشك. سكون الفهم وثبات الحكم وزوال الشك. هذا المعنى الذي ذكرته في مقالة انتهيت منها. اليقين سكون الفهم وثبات الحكم وزوال الشك. أتيت في هذه المقالة بجملة ألفاظ لابد من فهمها لغة وشرعا، ثم استطردت في المقالة التي ستأتيكم بإذن الله بعد ذلك. نعم، فهذه أمور أربعة أوجبت لهم ظن التعارض بين السمع والعقل. الأول: كون القضية ليست من قضايا العقول كالمسائل الغيبية وما اتصل بصفات الله وأسمائه. حديث البخاري ومسلم: ينزل رب العزة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا وهو مستوى على عرشه. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالصفة ويعلمون معناها ويفوضون الكيفية إلى الله. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ينزل في الثلث الأخير من الليل، هل من مستغفر أستغفر له؟ الحديث. والثلث الأخير من الليل يختلف باختلاف الوقت بين الشرق الأوسط وبين أوروبا. فقال: قلت والمسائل الغيبية وما يتصل بصفات الله وأسمائه وهكذا. الثاني: كون ذلك السمع ليس من السمع الصحيح، حديث ضعيف. الثالث: عدم فهم مراد المتكلم به، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أنت ليس من أهل الشيء وليس من أهل الحل والعقد، تقعد تتكلم في الحديث إيه ده وإزاي ومش في إيه يا عمي، أنت من أهل الشأن. نحن في بعد عظيم عن لغة العرب التي نزل بها القرآن وسنة رسول الله، لأن الصحابة كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، ولكن بالفطرة والسجية كانوا أفصح العرب، يفهمون كل كلمة نزل بها القرآن عليهم في كل المصحف، وفي أحاديث رسول الله، وهم أميون. فقال هنا والثالث عدم فهم مراد المتكلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أنت لا تدري فاسأل من يعلمك الحديث والآية. الرابع عدم التمييز بين ما يحيله العقل وما لا يدركه، ما لا يحيله العقل. هناك أمور يحيله العقل وما لا يدركه. العقل لا يدرك ما الذي يحدث في عذاب القبر، منكر ونكير، ما الكيفية. هذه الأمور لا تدرك إلا بالشرع. قلت وروى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن شيخ المعتزلة المتكلم أبي إسحاق إبراهيم بن سيار الذي نفى الإجماع كما بينته في كتاب يوم الأربعاء الماضي الفقيه والمتفقه، أنه كان يقول بلغني وأنا حدث شاب صغير وصبي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث فم القربة والشرب منه. قلت رواه البخاري ومسلم، ومعنى اختناث يقال خنثت السقاء إذا ثنيت فمه إلى الخارج وشربت منه. كانت جلود الغنم تجعل قربة ويخيطونها ويجعلوا منها الفم زي الزجاجة هذه، ثم يصبون الماء في شيء يشربون منه. فقال هنا نهى عن اختناس فم القربة والشرب منه، يعني القربة كبيرة ولها فم، فنهى أن يشرب من فم القربة مباشرة، ولكن بشيء كوب وما شابه وسيط. فقال فكنت أقول إن لهذا الحديث لشأنا، وما في الشرب من فم القربة، إيه المشكلة أنا نشرب يعني الحديث جاي كده ليه، يعني النبي يقصد إيه، أنا مش فاهم معنى الكلام يعني. فقال وما في الشرب من فم القربة حتى يجيء فيها هذا النهي، يعني نهي حرام، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا من صغره دماغه خربان. فقال فلما قيل له إن رجلا شرب من فم قربة فوكعته حية فمات، قلت قال ابن فارس مقيس اللغة الواو والكاف والعين كلمتان إحداهما تدل على قوة والأخرى على نوع من الضرب، ووكعته العقرب بإبرتها ضربته، وكذلك الحية. فقال فلما قيل له إن رجلا شرب من فم قربة فوكعته حية ثعبان فمات، وأن الحيات والأفاعي تدخل من أفواه القرب، علمت أن كل شيء لا أعلم تأويله من الحديث أن له مذهبا وإن جهلته. فهذه قال فهذه شهادة من رأس من رؤوس المتكلمين. المسألة هنا ما تعملش فيها سبع رجالة وتقول أصل الحديث ومش الحديث، أنت مالك يا عم، أنت فاهم حاجة، أنت حمار، أنت لا تفهم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، النبي قال لك كده انتهى خلص الأمر، وما ينطق عن الهوى، سبحان ربي العظيم، موفق ومسدد. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، الحديث وحي والقرآن وحي مع اختلاف القرآن بلفظ الله والمعنى من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تختلف عن القرآن، والسنة تكمل وتبين القرآن. فالمسألة هنا لا يبحث الإنسان عن علة الحديث ليقتنع وبعدين يعمل به، لا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وكان الصحابة في غاية السمع والطاعة قبل هذه الآيات. أواخر سورة البقرة قال تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وسوسة النفس، هذا أمر عظيم يتخيل الإنسان شيطانه يوسوس له بسب الله وسب القرآن وجماع المحارم وتقطيع المصحف، هذه الوسوسة. فقال، نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. فذهب الصحابة جثموا على ركبهم، الركبة في الأرض: يا رسول الله كذا كذا كذا، أمرنا بكذا وكذا وكذا، وهذا أمر عظيم. قال: تقولون ماذا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوها، فنزلت الآية بقولهم، الآية التي بعدها نسخت الآية التي قبلها: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وعليك المصير. نزل قولهم بقول الرسول في القرآن بالحديث في البخاري في صحيح مسلم. هذا هو، وهذا الأثر في غاية الجودة، نقلته من كتاب جامع بيان العلم وفضله. وهذا الكتاب قلت قبل ذلك مهم للغاية، واستفدت منه من عشرات السنين استفادة شديدة. جامع بيان العلم وفضله لابد منه، كما لابد من كتاب الفقيه والمتفقه الذي لخصته وأشرحه يوم الأربعاء. هذه كتب جليلة، لذلك مقدمة الدارمي ذكرت يوم الأربعاء بفضل الله انتهيت من كتابة هذا الكتاب، هو الآن عند الكمبيوتر PDF يفعل ثم أطبعه إن شاء الله. مقدمة سنن الدارمي لم يعلق عليها أحد ولم يكتب فيها كتاب، وهذا الذي دائما أفعله حتى لا يكون كتاباتي تبييض تسويد لسواد الصفحات، فآتي بالأمور التي لم ففصلت السنن، مقدمة سنن الدارمي، وهي مهمة قائمة على منهج أهل السنة والجماعة، هي معتقد أهل السنة والجماعة ومسائل العلوم الشرعية، وجمعت بين هذا وذاك وشرحت هذا وعلقت عليه واختصرت وكثفت الأمر، إن شاء الله يأتيكم. مهم، يعني هذه أمور في غاية الأهمية، عندما لا تكون هذه الكتب عند طالب العلم ينقص جهده ويقل ذهنه الشرعي، لأنه لا يدري بهذه الآثار التي أبحث وأتقصى عنها من بطون الكتب. فهذه المسألة مهمة للغاية، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولا أشق عليكم حتى صلاة العصر حتى تذهبوا إلى أماكنكم، وبارك الله فيكم.